بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. هذا السائل عبد الرحمن من الرياض يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، حدثونا عن مسجد الميقات ذو الحليفة في ضوء الحديث القائل ما معناه: أتاني آت الليلة فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك، هل للصلاة في مسجد ذو الحليفة فضل على غيره أم هو كسائر المساجد، وما أصل التسمية بذو الحليفة وأبر علي جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي عمرة من ذي الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، ويسميها الناس أبر علي الآن. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله قال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فاحتج به العلماء على أن يسحب لمن أراد الحج والعمرة أن يصلي ركعتين عند إحرامه، أو يصلي فريضة إن كان وقت فريضة صلى الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى فريضة الظهر ثم أحرم بعدها. هذا يدل على أن ذا الحليفة لمن أراد الحج والعمرة يستحب له أن يصلي إما فريضة وإما نافلة ثم يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في بقية المواقيت. إذا تيسر فريضة أحرم بعدها، صلى وأحرم بعدها، وإلا توضأ وصلى ركعتين يكون أفضل سنة الوضوء، وعملا بعمل ظاهر هذا الحديث يصليها في هذا، فإنه يشمل الفريضة ويشمل النافلة. أما تسمية أبر علي وذا الحليفة فلا أذكر الآن أسبابها. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: نرجو من سماحة الشيخ توضيحا مفصلا لحدود حرم المدينة النبوية حيث اتسعت رقعة العمران، ولا يدري بعض السكان سكان المدينة أهو داخل الحرم أم خارجه. قد بلغني أنها وضعت حدود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين عير إلى ثور، عير في جهة وثور في جهة حدود، وبعضها في بعضها ما بين لابتيها. وقد بلغني أنه وضعت حدود الآن توضح الحرم، حرم المدينة. وفي الإمكان سؤال العلماء في المدينة، لأن هناك حدود قد حين وجودي في المدينة في الجامعة هناك يعني اهتمام بوضع الحدود اللازمة، ولعله وضعت. جزاكم الله خيرا. مسجد قباء هل هو داخل حدود حرم المدينة أم خارجها؟ الذي أذكر أنه داخل الحدود، داخل الحرم، الذي أذكر وغالب على ظني أنه داخل الحدود، حدود الحرم، هذا غالب ظني أنه داخل الحدود. جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته الأخيرة: الصلاة في مسجد قباء هل هو بأجر عمرة أم يشترط الخروج من البيت متوضئا بنية الذهاب إلى قباء وصلاة ركعتين للعمرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويصلي فيه كل سبت، ويقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمرة. فإذا خرج من بيته قاصدا العمرة يكون هذا أكمل، طهر في بيته ويقصد مسجد قباء ويصلي فيه، وإن مر عليه من جهة من أي جهة وصلى فيه قربه طاعة، لكن إذا طهر في بيته يكون أكمل ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين يكون كعمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على نبينا محمد. يقول هذا السائل: إذا دخلت المسجد وكان الإمام قد رفع من الركوع للركعة الأخيرة، فهل أدخل مع الجماعة أم أنتظر حتى يأتي رجل فأصلي معه جماعة أخرى بعد تسليم الإمام الراتب؟ إذا دخلت مع الإمام ستكمل، إذا سلم الإمام تقضي الصلاة كلها، إلا إذا كنت أدركته بالركوع قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة الأخيرة. أما إذا رفع قبل أن تدركه بالركوع فإنك ما أدركت شيئا، فعليك أن تقضي الصلاة كلها بعد سلامه. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أختكم في الإسلام أم أحمد، لها مجموعة من الأسئلة. تقول سماحة الشيخ، هل زيارة القبور حرام أم حلال؟ وماذا عن اللبس الأسود على المتوفى بالنسبة للنساء؟ جزاكم الله خيرا. الزيارة للنساء ممنوعة، زيارة القبور، والرسول نهاهن عن الزيارة ولا عن زائرات القبور من النساء. أما للرجال هي سنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور يعني الرجال، فإنها تذكركم الآخرة. وكان الرسول قال نهى جميع ثم رخص لجميع، ثم جاء الوحي بتخصيص الرجال خاصة، ومنع النساء زيارة القبور لحكمة بالغة، ولعل من الحكمة أنهن فتنة وصبرهن قليل، ومن رحمة الله وإحسانه إليهن وإلى الناس منعهن من الزيارة للقبور. أما الصلاة على الميت فإن مشروع للجميع، الرجال يصلون على الميت والنساء كذلك يصلين على الميت سواء في البيت أو في المصلى. أما الزيارة في القبور فهذه خاصة بالرجال. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل السائلة وتقول أريد أن أعرف اسم كتاب، وذلك من أجل قراءته لمعرفة ما يتعلق عن الأرواح ومصير الأموات وعذاب القبر وعن جنة القبر وما يشبه ذلك. سماحة الشيخ، كتب الحديث يا الصالحين في خير كثير، يا الصالحين في خير كثير، أحاديث كثيرة. كتاب التخفيف من النار لابن رجب، وأهوال القبور لابن رجب مفيد أيضا، والكبائر للذهبي فيها إفادة. كل هذه كتب مفيدة، ترغيب وترهيب المنذري فيها فائدة، إذا قرأها الإنسان يستفيد بما يتعلق بالجنة والنار وأهوال القبور. السائل أم أحمد ومقيمة بالدمام تقول في هذا السؤال، هل الأموات يشعرون بما يقدم لهم من قراءة الفاتحة أو قراءة القرآن؟ ليس لا يشرع أن يقرأ الأموات قراءة القرآن، لا الفاتحة ولا غيره، ولكن يدعى لهم. الأموات يدعى لهم، يصدق عنهم، يحج عنهم، يعتبر لا بأس. أما قراءة القرآن لهم ليس له أصل. قال يقرأ يطلب الأجر من الله لنفسه، ويدعو لما أمواته أو أبويه أو غيره، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، الدعاء مطلوب. أما قراءة الأموات فلا أصل له وليس بمشروع، والدعاء ينفعهم، ينفع الأموات، الدعاء ينفعهم والصدقة تنفعهم، صدقة عنهم تنفعهم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، الدعاء في الكعبة الشريفة لا بد من تحقيقه أو استجابته بفضل الله عز وجل، وإذا لم يتحقق هذا الدعاء فهل العمرة غير مستجابة عند الله أو غير صحيحة؟ ربنا حكيم عليم، الإنسان يدعو ويعمل والتوفيق بيد الله، قد يؤجل الدعوة قد يعجلها وقد يعوض الإنسان عنها خيرا منها، ربنا حكيم عليم. ومن صلى في الحجر فقد صلى في البيت، الحجر من البيت، إذا صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة لأنه منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فليس قد يدعو ولا تجاب دعوته لحكم وأسرار يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأجوع طاخرة مما طلب، قد تؤجل دعوته إلى الآخرة. أنت عليك الدعاء والتوفيق بيد الله جل وعلا. المسلم يدعو ويجتهد في الدعاء ويضرع إلى ربه ويخلص في الدعاء، والله هو الموفق جل وعلا وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. السائل عادل أحمد من مكة المكرمة يقول في هذا السؤال، هل الميت إذا مات يعلم من يغسله ويكفنه ويدخله إلى القبر؟ لا أعلم الذي على ذلك، الميت قد انقطع علمه بكله. قال الله جل وعلا فيهم وما أنت بمسمع من في القبور إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الميت قد انقطع عمله ولا يسمع دعاء الناس، ولكن ينفعه الدعاء إذا دعوا له ترحموا عليه. ولهذا شرع بعد الدفن أن يقال اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وثبته بقول ثابت، ينفعه الدعاء. السائل يقول في هذا السؤال، هل يصح إذا دخل رجلان إلى المسجد وقد فرغ الإمام من الركوع الأخير كما أشرنا أن يقوم أحدهما للآخر أن يقول يتعلق بالسؤال الأول؟ نعم. اسمع عن القبور. نعم. يستثنى من هذا أهل بدر، فإنه لما ماتوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لما قذفوا في قليب بدر: هل تعلمون أن ما جئتم به حق؟ فقال له عمر: ما تدعو تكلم قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. هذا يستثنى، يدل على أن أهل بدر قد سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أسمعهم تقريعه لهم وتوبيخه لهم، وهذا شيء خاص. أما بقية الأموات فليس هناك دليل أنهم يسمعون، ولكن ينتفعون بالدعاء وينتفعون بالصدقة عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح إذا دخل رجلان إلى المسجد وقد فرغ الإمام من الركوع الأخير كما أشرنا أن يقول أحدهما للآخر: أنت إمامي، إذا سلم الإمام، ومن ثم يدخلان مع الجماعة الأولى ويتمان بقية الركعة ثم يقومان لأداء الصلاة، يؤم أحدهما الآخر؟ لا حرج في ذلك، وإن صلى كل واحد نفسه فهو أفضل، كل واحد يكمل نفسه، والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أما عبد الرحمن عوف الناس في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في صلاة الفجر وتأخر على الناس، فقدموا عبد الرحمن وصلى بالناس في غزوة تبوك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة، فوجد الناس قد قدموا عبد الرحمن وقد صلوا ركعة، فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر، فأشار الله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن مكانك كمل، فكمل عبد الرحمن بالناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة مع عبد الرحمن ما بقي من الصلاة، فلما سلم عبد الرحمن قضى كل واحد ما فاته، النبي قضى ركعته والمغيرة قضى ما أمه النبي، دل على أنهم إذا صلوا مع الإمام وقد فاتهم بعض الشيء كل واحد يسمي نفسه، هذا هو الأفضل، كل واحد يسمي نفسه ولا يحتاج يؤم أحدهم الآخر، ولو أن أحدهم الآخر صحت الصلاة لا مانع من صحتها، لكن كل واحد يقضي نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة هذا هو الأولى، كل واحد يكمل نفسه بعدما يسلم الإمام. جزاكم الله خيرا. السائل حاء ألف ألف يقول: يذكر بأنه شاب موظف في إحدى الشركات ويحفظ من كتاب الله كثيرا والحمد لله، يقول: ما بقي لي إلا جزءا وكنت أحفظ نصف صفحة في اليوم تقريبا، ومشكلتي الآن إذا بدأت بالحفظ أو المراجعة يأتيني نوم ولا أستطيع أن أملك نفسي عن النوم، ولي أكثر من شهرين في سورة الصافات، ما نصيحتكم لي يا سماحة الشيخ؟ نصيحتي لك أنك تسأل ربك يعينك، تضرع إليه جل وعلا أن الله يعينك على حفظه وأن يعيدك من الشيطان وأن يمنحك النشاط والقوة، مع أني أنصح أيضا أن تنظر في الأوقات المناسبة، تتحرى الأوقات المناسبة التي أنت فيها نشيط، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العشاء، في أي وقت ترى نفسك نشيطا تقرأ فيه، ومع التعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان حريص على تكسير الإنسان عن عمل الخير، فقد يكون يأتي بأسباب النوم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسأل ربك العون والتوفيق، تلتمس الأوقات المناسبة. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: قال لي أحد الإخوة: إذا وقفت في الصلاة لا تفرق بين رجليك وخلي بينهما شبرا أو أقل من ذلك، فهل كلامه صحيح؟ يقول: قال لي أحد الإخوة: إذا وقفت في الصلاة لا تفرق بين رجليك وخلي بينهما شبرا أو أقل من ذلك، فهل كلامه صحيح؟ هذا كلام متناقض، لا تفرق واجعل بينهما، هذا كلام متناقض، السنة أن يفرق بين رجليه ولا يضمهما حسب التيسير، يكون بينهما فجوة بين رجليه هو قائم، هذا هو السنة، أما التحديد ما الحاجة للتحديد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه، السائلة التي رمزت لاسمها بجيم را من الخبر، تقول: نود من سماحة الشيخ أن يفيدنا في الحكم الشرعي في هذه المسألة، لقد توفي والدي رحمه الله وكان قد نذر قبل وفاته نذر طاعة وشكرا لله على أمر، فما وذلك إذا تم هذا الأمر أن يصوم شهرا كاملا في مكة المكرمة، وقد تحقق هذا الأمر والحمد لله. والآن هل يقوم أحد من الأولاد أو الزوجة بالصوم عنه في مكة المكرمة؟ وهل يكون الصوم متتابعا أو على فترات؟ وهل لابد أن يكون الصوم في مكة أو في مدينة أخرى؟ أفيدونا سماحة الشيخ. يشرع لمن يقرب منها يصوم معه كأخيه أو ابنه أو أبيه أو زوجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه. إذا تيسر أحد يصوم عنه هذا طيب وهو مشروع، لهذا الحديث الصحيح: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فيستحب لبعض أقاربه أو زوجته أن يصوم عنه هذا الشهر، وإذا كان في مكة فهو أفضل وأكمل، وإما تيسر ففي أي مكان. السائلة هم تركي، تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إذا أذن الراديو وذلك الأذان الأول ليوم الجمعة، أقوم وأتوضأ وأجلس لاستماع الخطبة وأنا في بيتي، وإذا أقامت الصلاة وإذا أقيمت الصلاة في الراديو فأقوم وأصلي، فهل صلاتي صحيحة لمتابعة الراديو أم أن علي الإعادة؟ بل عليك الإعادة، لأن الصلاة معه لو كنت معه في المسجد، أما وأنت في بيتك على الراديو لا، عليك أن تصلي ظهرا وعليك أن تعيدي ما صليتي جمعة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم الشرع في نظركم في رجل لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة؟ ما حكم أكلنا لذبيحته؟ وجهونا بذلك. يجب على المسلم أن يصلي جميع الصلوات في المسجد، والذي لا يصلي في المسجد ينكر عليه ويعلم ويوجه إلى الخير، ولا تشبه بمنافقين. وإذا عاند ولم يقبل يستحق له أن يهجر، ولا تقبل عزيمته ولا لكن معه حتى يتوب. أما إذا أرشدتموه قبل وصلى مع الناس فالحمد لله. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن أولئك الذين يقومون بتوزيع التركة أثناء الحياة لأنه يرى المصلحة في ذلك للأبناء. يقول: أسأل عن أولئك الذين يقومون بتوزيع التركة أثناء الحياة لأنه يرى المصلحة في ذلك بالنسبة للأولاد. لا حرج في ذلك، إذا وزع أموال بين أولاده لا حرج، لكن الأفضل يبقي له شيء يغني عنهم، يبقي له شيء يسد حاجته، لأن الأولاد قد يشحوا عليه وقد يحصل عليه مضرة، وإن ترك التوزيع حتى يموت يكون أكمل، لأن الأحوال قد تتغير، قد تتغير، يكون يبقي ماله في يده حتى يموت ويوصي بما أحب من الثلث أو أقل فلا بأس، هذا هو أحوط له. قد يقسم المال بين أولاد ثم يندم لعدم قيامهم بما يلزم من جهة حقه. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول: سماحة الشيخ، أسأل عن الاجتماع في بيت الميت لعدة أيام، علما بأنهم يأتون بطعام من بيوتهم ويأكلون في بيت الميت بحجة الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما. وجهونا في ذلك. إذا صنعوا لهم طعاما وأكلوا معهم لا بأس، لأنهم فعلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأهل: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يسألون. لما قتل جعفر في الشام وجاء خبره في المدينة أمر أهله صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، فيستحب لأقارب الميت الذين غير أهله أو جيرانه أن يصنعوا لهم طعاما لأهله زوجته وأولاده، فإذا شاركهم بعض الجيران وأكل معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. من سوريا صلاح من حلب يقول: حين أقوم لأداء الصلاة فرضا أتثاءب كثيرا وأحاول منع هذا التثاؤب ولم أستطع، وأشرد أيضا في الصلاة في كثير من الأوقات أنسى كم صليت، فأرجو منكم هدايتي إلى طريق الخلاص من هذا التقصير، وجزاكم الله خيرا. هذا من الشيطان، وعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تجتهد في أسباب النشاط، تعوذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ ما تيسر من القرآن، ولا تطول الشيء التطويل الذي يشق عليك ويأتي بالنعاس، وتسأل ربك أن يعينك وأن يوفقك وأن يمنحك النشاط والقوة، لأن الشيطان عدو العبد، يكسله ويشككه ويوهمه ويوسوس عليه، فلا بد من جهاد لا بد من جهاد النفس وجهاد الشيطان. فجهاد النفس بأسباب النشاط من الوضوء وتعاطي ما ينشط من وضوء وقهوة والشيء الذي ينشط على قيام الليل، ولا بد من التعوذ بالله من الشيطان عند الوساوس. جزاكم الله خيرا. المستمعة التي رمزت لاسمها بألف ميم شين من الرياض تقول: هل يجوز لي سماحة الشيخ أن أسافر مع زوج أختي ومعه أختي وأولادها وليس معي محرم سواه؟ ليس لك السفر مع زوج أختك، ليس محرما لك، الواجب ترك ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر إلا مع ذي محرم. وزوج أختك أو زوج عمتك ليس محرما لك، محرمك أخوك أو أبوك أو ابنك أو نحو ذلك، أو زوج بنتك محرم لك، أو زوج أمك كذلك محرم، أما زوج أختك لا. إذا كان داخل المدينة سماحة الشيخ لا بأس، داخل المدينة مو بسفر. طيب تروح مع أخته والأخت والأولاد، هذا ليس بسفر. طيب التنقل في المدينة أو الذهاب إلى المستشفى أو المحكمة من غير خلوة لا بأس. طيب تقول السائلة: هل عدم الجواز في لبس النقاب هو النقاب بحد ذاته أم طريقة اللبس، مع العلم بأنني ألبس النقاب ولكنني لا أكشف عن عيوني أبدا إلا للضرورة؟ النقاب محرم على المحرمة، إذا كانت المرأة محرمة بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس النقاب، أما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب لأنها محتاجة إلى أن ترى طريقها، فإذا فتحت لعينيها أو لإحدى العينين شيء فلا بأس، فقد العينين أو العين الواحدة. نعم. تقول السائلة: هل ممكن أن أخرج الكفارة على شكل أموال بدلا من أطعام المساكين، أي أقدم طعاما للمساكين؟ الكفارة تختلف، كفارة جميع 10 مساكين كل واحد له نصف الصاع كيلو ونص، وكفارة الظهار 60 مسكين، كفارة جماعة في رمضان 60 مسكين لمن عجز عن العتق والصيام، فلا بد من إخراج الكفارة كما شرع الله، إن كان في جماعة رمضان أو في الظهار تحريم الزوجة هذا الواجب في العتقابة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين قبل أن يمسها في الظهار، وفي إذا جامع في رمضان عليه كفارة هو المرأة جميعا عتقابة، فإن عجز صام شهرين متتابعين وهي كذلك، فإن عجز يطعم أطعم 60 مسكين ويطعم 60 مسكين وهي كذلك، كل واحد له نصف الصاع 60 صاع عنهما جميعا بين 60 مسكين، كل مسكين له صاع نصف عن الزوج ونصف عن الزوجة إذا عجز عن العتق والصيام. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول تقول السائلة: ما الفرق بين المحرم والجائز والمكروه؟ المحرم الممنوع، والجائز المباح، إن شاء فعل شاء ترك، والمكروه لتركه أفضل، هذا المكروه عدم فعلها أفضل، هذا يقال مكروه، يعني جاء فيما يدل تركه أفضل وأولى. جزاكم الله خيرا. تقول في آخر أسئلتها: ما أقصى حد للبس الكم القصير بالنسبة للمرأة؟ لا بأس أن تلبس الكم القصير بين النساء، لكن أفضل أن تكون أكمامها تامة حتى يتعلم غيرها منها الحشمة عند النساء وعند المحارم، هذا هو الأولى بحقها، تكون محتشمة وكمها إلى مفصل الكف إلى نهاية الذراع، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، حتى لا يتأسى بها غيرها وحتى لا يدخل عليها من ليس بمحرم. المقصود أن كونها تلبس أكمام وافية إلى الرسغ إلى مفصل الذراع من الكف يكون هذا أكمل بين النساء وعند المحارم، وإلا في الذراع ليس بعورة عند النساء والمحارم، لكن كونها تستكمل الكم يكون أكمل وأفضل وأبعد عن الريبة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بسين سين له سؤالان، يقول: ما حكم ما يجري على ألسنة بعض الناس من قولهم: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لا، هذا سؤال لا أصل له، ولكن الإنسان يسأل ربه العافية، اللهم إني أسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يسأل ربه العافية من كل سوء، ويسأل ربه جميع أنواع الخير، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا يعلق